هو يرجع يا أخي. لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشطريه. قلت لك يرجع أم ماذا يفعل؟ أنت مسك كلمة هو يرجع، دعك في لسه سؤال ثاني، ماذا يفعل؟ وأنا المسألة عندي واضحة ومستغرب سكوتك، ما في غموض. هذا سؤال. إيش سؤالك؟ يعني ماذا يفعل؟ بقول لك إن كان يستطيع يرجح برجح. لا يستطيع، هو طالب. لا يستطيع؟ طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجح، ماذا يفعل؟ لمن يسأل؟ من أعلم به. طيب هدول عم يسألوا الظالم وعم يعطيهم جواب، ايش نساوي لهم؟ نعم؟ لا لا نشوف هو شو حل، لانه قضيه مو قضيه انه نحن نوجه انتقال او اعتراض في مشكله بدنا حل لها ولو بطريقه اخرى. نحن واقعنا اليوم هكذا مثل ما انت عم تقول، ما يستطيع يوجه، فعلا ما يستطيع ان يوجه، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح، وجد مثلا الخطابي يقول هذا إسناد ضعيف، ماذا يفعل؟ لابد من أن يميل إلى هذا أو إلى هذا، صحيح ولا لا؟ ولا في عندك حل غير هذا؟ يعني أنا لا أريد شباب يعيش في حيرة، في بلبلة، في قلقلة. اليوم العالم الإسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالألباني، وهو مبتلى بهم أيضا، وأنا أعني بالابتلاء هو المعنى القرآن، يعني اختبار وامتحان. فالعالم الإسلامي اليوم لا يجد في الساحة من ينقل الأحاديث ويصححها ويضعفها بهذا التوسع اللي أنتم شايفينه غير هذا الرجل المسكين. فهو بقى جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه، بينما ثقافة الأشخاص القدامى بالنسبة إليهم محدودة. يعني إذا وجد الخطابي صح حديث أو ضعف آخر، كم هي مجموعة الحديث اللي صحها وضعفها؟ يمكن في علم هذا الإنسان ما تبلغ 10 أحاديث، بينما يجد الألباني مئات الأحاديث عم يصحح ويحسن ويضعف ويوضع إذا صح التعبير. فأصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن نعالجها، نقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صح الألباني بالنسبة للناس اللي هم خصوم الألباني مثلا. أنا أعطيتك جواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم بيستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون إن كذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم اللي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الألباني ضعفه، لأنه هو ما في عنده ثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو مو خالص من تضليله، فكيف بقى بيحتج أمامه بقوله؟ لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أنه يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، بيقول انه يا اخي هذا الألباني مو وحده قال هذا القول، في من سبق الى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الان، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابه في قوه العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فاذا الاخي ستكون نتيجه طبيعيه ان هذول الطلاب يرجعوا لاقوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلته صياح،